الحقيقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية من المشكلات التي تواجه مجتمعاتنا في مصر وفي صعيد مصر تحديدا وفي بعض الأماكن الأخرى. مشكلة مزمنة للأسف الشديد، يحاول العلماء والدعاة ويحاول أهل العلم ويحاول حتى بعض أهل الإعلام علاج هذه المشكلة المزمنة، لكنها لا زالت موجودة ولا زالت للأسف الشديد بيدفع ثمنها عدد كبير جدا من أهلنا، لا سيما في محافظات الصعيد، وهي الثأر. إن شخص تعدى على شخص آخر قتله، وبالتالي تبدأ العائلة الأخرى من الطرف المقتول عاوزة تاخد بطارها من الشخص القاتل، فبيحدث كم كبير جدا من الظلم والفساد والمفاسد الكبيرة اللي بتحصل لعائلة الشخص القاتل. ربنا سبحانه وتعالى قال ولكم في القصاص حياة، يقول الباب ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، محدش يقدر ينكره ومحدش يقدر يقول ان ده مش كلام ربنا سبحانه وتعالى. لكن الآية الكريمة لها تطبيق ولها ضوابط في تطبيقها يتحدث فيها أهل العلم والفضل. إذا جينا نتكلم عن مسألة الطار وبالذات عندنا في الصعيد، فمحتاجين نتكلم عن جوانب عديدة جدا، أسباب المشكلة إيه، وبالذات أنها بدأت تتفاقم وبدأ الطار مش بس إن القاتل يقتل، ده بقى القاتل يقتل وكمان معاه كل أطراف كتير جدا بتدخل في القضية، وأحيانا أطراف ملهاش علاقة بالموضوع، فالموضوع يتسع بشكل كبير جدا. أسباب مشكلة الطار وإيه أسباب أبرز الأسباب اللي أدت لده، وإيه الدور اللي إحنا ممكن نقدمه في الإعلام لمحاربة هذه المشكلات. هذه حلقة الليلة بصحبة الدكتور أحمد عبيد، عضو هيئة تدريس بجامعة الأزهر الشريف. يا مرحبا دكتور أحمد. الله يحفظك دكتور أحمد، نورتنا وشرفتنا دكتور. الله يحفظك، الفرصة سعيدة. الفرصة الله يسلم حضرتك. دكتور أحمد أستاذ جامعي في جامعة الأزهر ومدير مركز الأسرة، المركز الإقليمي للأسرة، نعم. فهو متخصص في مسألة الاستشارات الأسرية والتربوية، وهو أحد أعلام الصعيد، يعني من عائلة مرموقة في أهلنا الكرام في الصعيد، وكل أهلنا في الصعيد فوق العين والرأس ومن أهل فضل وأهل علم. لكن دكتور أحمد عبيد، مشكلة الثأر وما يخلف الثأر من مشاكل كبيرة جدا جدا احنا بنشوفها بنفسنا. هشوف التقرير ده وارجع لحضرتك مرة أخرى للتعقيب بإذن الله سبحانه وتعالى. نشاهد هذا التقرير مشاهدين الكرام حول الثأر لا سيما في صعيد مصر، ثم نعود للتعقيب، فابقوا معنا. ميراث الجاهلية الأولى، من أبرز العادات والتقاليد التي عاشت قرونا وما زالت تتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل. إنه الثأر الذي ينهش في قلب صعيد مصر وبعض الأرياف الأخرى. القصة لم تكن وليدة اليوم، وإنما يعد الثأر عادة قديمة، ويذكر البعض أنها من عادات الفراعنة القدماء، حيث يعتقد البعض أن الثأر هو الوسيلة التي يمكن أن تتحقق العدالة عن طريقها، فيجب على العائلة التي قتل بها أحد الأشخاص وإن كان بالخطأ أن تنتقم من الشخص الذي قام بهذه الجريمة، أو من أي شخص في عائلته، أو من أبنائه وبناته، حتى ترد اعتبارها وكرامتها، وإلا أصابها وابل من الخزي والعار. قد تندهش إذا عرفت أسباب الثأر في بعض البلاد، فالكثير من حوادث الثأر قد تقع بسبب أمور بسيطة، مثل وجود خلاف أو نزاع على بعض الأراضي الزراعية، أو أن يقوم شجار بين الأطفال، فينتصر طفل على آخر، وهنا يشتعل فتيل المعركة لتبدأ سلسلة الثأر. وتلعب المرأة دورا مهما في عملية الثأر أحيانا، حيث تحفز وتحرض أبناءها أو زوجها أو إخوانها على الانتقام. ويردد البعض دائما المثل الذي يقول الثار ولا العار. حتى الأطفال لم تسلم، فبعض العائلات تربي الطفل منذ صغره على حمل السلاح وإطلاق النار لكي يصبح مؤهلا للأخذ بالثأر. ومع الفتوحات الإسلامية المختلفة، حاربت شريعة الإسلام وبشدة سفك الدماء المعصومة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وحذر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تحذيرا شديدا من مغبة هذا الأمر، فقال عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع: ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة. وها نحن في الألفية الثالثة، ورغم الحداثة والتطور، إلا أن الثأر ما زال ينهش في بعض البلاد، وتحصد بسببه الأرواح، وترمل النساء، وييتم الأطفال. ولا نرى في الأفق حلا سوى الرجوع إلى آي القرآن الكريم وحديث النبي عليه الصلاة والسلام، والتمسك بشرع الله القويم سبحانه وتعالى. يكثر الدماء عندنا في صعيد مصر، فهل من نصيحة؟ حتى إنهم يقتل الرجل وأبناؤه، وبعض البيوت يقتل كل ذكر. هذا من الجهل، هذا من الجهل. وهو أنه يعني كان هذا عند العرب قديما، إذا قتلوا منهم رجلا قالوا نقتل رجلين به، وإذا كان الرجل هذا زعيم القبيلة قال نقتل 100 مقابله. والله تبارك وتعالى يقول: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ما فيه، لا يجوز قتل أكثر من نفس. ثم القتل هذا ليس كل واحد ينفذه، وإنما هذا يرجع إلى ولي الأمر، هو الذي ينفذ القتل وليس الناس ينفذه، تصير فوضى. لأن الناس قد يقتلون يعني بغير مبرر القتل، لأن القتل ثلاثة أنواع: هناك قتل عمد، هناك قتل خطأ، هناك قتل شبه عمد. والنفس بالنفس فقط في العمد، القتل الخطأ ما فيه نفس بالنفس، والقتل شبه العمد ما فيه النفس بالنفس. وحتى تكتمل الشهادة وتتضح الأمور، ما يصير الناس هم كل واحد يقيم الحد لنفسه، هذا افتئات على الحاكم. أزمة الثأر زي ما شفنا في التقرير هي أزمة في الحقيقة تحتاج لعلاج، وأنا لازلت أهيب بكل متخصص وكل دارس وكل إعلامي وكل عالم. طبعا العلماء هم ورثة الأنبياء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، واللي ربنا سبحانه وتعالى اختصهم بالمكانة، يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. في لجان صلح موجودة، والأزهر الشريف له لجنة صلح عظيمة جدا موجودة تقريبا على رأسها الدكتور عباس شومان ومجموعة من العلماء، وبيبذلوا مجهود كبير، لكن المجهود أو محتاج بذل أكتر، محتاج مجهود أكتر، بالذات في بعض القرى اللي الآن للأسف الشديد بدأ الثأر فيها يستفحل بشكل صعب جدا زي ما بنشوف وزي ما بنسمع. دكتور، يعني البعض بيقول إن مفيش طار في الصعيد، مشكلة خلصت وانتهت، وإنتوا بتتكلموا عن حاجة غير موجودة. هل مازال الصعيد يئن من مشكلات الثأر، ولا دي فعلا ذكريات وانتهت وغير موجودة؟ في البداية بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. في البداية برضو أشكر منبر الإعلامي قناة الندى على تناوله لهذه القضايا المهمة التي يعني يئن منها مجتمع الصعيد، وخاصة في هذه الآونة التي نحياها، وردي على هذه الكلمات التي تقول أن قضية الثأر في الصعيد ما هي إلا ذكريات قد عفى عليها الزمن. أقول هذا كلام عار تماما من الصحة، والواقع خير شاهد ودليل. من نظر إلى الإحصائيات في الجهات الأمنية في لجان المصالحات وجد أن قضية الثأر متكررة. نعم هي متكررة بنسبة أكبر في بعض الأماكن وتقل في بعض الأماكن الأخرى، لكن قضية الثأر ما زالت موجودة وما زال المجتمع يئن منها، وما زال هناك أناس يدفعون الثمن الباهظ في حياتهم وفي أموالهم وفي بعدهم عن أوطانهم وبلادهم. وللأسف الشديد من يقولون هذا الكلام دلالة على أنهم لا يعلمون الواقع الحقيقي، وأيضا بسبب أن الإعلام لم يسلط الضوء على هذه القضية، وإنما يسلط يعني لو نظرنا إلى الدراما نفسها نجد أن الدراما دائما ما تسلط الضوء على قضية الثأر في الصعيد. يعني لو وجدنا صحيح مسلسلات كتير جدا بتناقش القضية، لكن حضرتك شايف انها بتناقشها بشكل غير ايجابي. غير ايجابي تماما، ده بالعكس، ده هي تدعم بتحتفل بيها، تدعم هذه المشكلة بقوة وتستثير شباب الصعيد ان يحافظوا على هذه الموروثات الخاطئة للأسف الشديد. لا أدري لمصلحة من هذا. طبعا لا شك أن هذه المسلسلات تأتي بمشاهدات أكبر من خلال طبعا القتل والإثارة والإعلام. دائما يعني كثير من وسائل الإعلام أو المنتجين والمخرجين يركزون على فكرة الإثارة وليست فكرة الإنارة. فكرة الإثارة التي يستثيرون بها الشباب، يستثيرون بها المجتمع. يعني تقصد يا دكتور ان المسألة بتكون تركيز على ما يجذب المشاهد بشكل اكبر؟ نعم بالفعل. إثارة مش مسألة ان انا اعالج ازاي، لا انا عاوز بس احصد اكبر قدر ممكن من المشاهدات اللي ممكن احققها لهذا المسلسل او لهذا الفيلم او لهذا الشكل الدرامي. يعني بالفعل، والدلالة على ذلك ايضا انه بعض المنتجين او بعض المخرجين يقولون احنا بنوصف المشاكل المجتمعية من خلال الاعلام. اقول كيف ذلك؟ يعني تعرضون يعني 30 حلقة كلها دماء وأشلاء وثأر ومشكلات، وفي الآخر يعني تأتي بمشهد واحد إيجابي في خلال 30 حلقة. أي إيجابية؟ يعني المفترض أنه المشكلة، توصيف المشكلة يعني لا تعطوه الوقت الأكبر والمصاريف الأكبر والمشاهد الأكبر، وإنما الإصلاح هو الذي يأخذ الحيز الأكبر في علاج المشكلة، لكن هم يقومون بالعكس من أجل يعني حصد المشاهدات وحصد الأموال إلى آخر ذلك. بحس دكتور أحمد أن مشكلة الثأر متغيرة، يعني هي متفاوتة زي ما حضرتك ذكرت من درجة كثرتها وقلتها. بحس أن احنا عندنا في الصعيد الجواني الموضوع أكبر شوية، صح كده؟ واخد حيز أكبر ممكن عندنا في قنا، في سوهاج، في الأقصر، في أسوان. بظن ده عايز أظن مني يعني بالفعل متغيرة متفاوتة من محافظة لمحافظة، وداخل المحافظة نفسها برضو متغيرة من قرية لقرية، ومن ناجع لناجع، ومن عائلة لعائلة، على حسب المتغيرات، التنشئة الاجتماعية، البيئة المحيطة، على حسب درجة التعليم في هذه العائلة أو في هذه الأسرة أو في هذه المحافظة أو القرية. لو حبينا نرجع ورا دكتور شوية ونقول إيه أسباب المشكلة؟ نعرف المشكلة قديمة وكبيرة، والبعض ممكن اللي بيشوفنا الآن يقول لا المشكلة ده موضوع كبير أو أنتوا جايين تتكلموا فيه دلوقتي، أو موضوع كبير محتاج يتعالج ومحتاج يسلط عليه الضوء بالذات الإعلام النظيف اللي هو الحريص على التهدئة. واحنا دايما بنقول للناس ونقول مشاهدينا الكرام، احنا في قناة الندى دائما هدفنا الحقيقي هو الحرص على الاستقرار، الحرص على الهدوء، عدم إثارة الفتن، عدم إثارة البلبلة، عدم إثارة الجدل. مشكلة زي دي محتاجة علاج في الإعلام بشكل أكبر بكثير جدا من الوضع الحالي. وزي ما قال الدكتور أحمد عبيد، قضية ان انا اسلط الدراما على مشكلة الثأر على انها حفلة او على انها سبب من اسباب جذب المشاهدات وان انا احقق اكبر قدر ممكن من الناس تتفرج عليها، مشكلة كبيرة جدا. المشكلة محتاجة تتعالج مش محتاجة احتفال. دكتور احمد خلينا نرجع ورا شوية ونقول ايه الاسباب، اسباب مشكلة الثأر بالذات في الصعيد. والله المشكلة للأسف متشعبة في قضية انتشار قضية الثأر أو مشكلة الثأر في صعيد مصر. من ضمنها التنشئة الاجتماعية. التنشئة الاجتماعية على ماذا نشأ أبناء الصعيد؟ ده واحد. من ضمنها الدراما التلفزيونية وترسيخ لهذا المعنى وعدم القيام ب يعني انتزاعه من ثقافة أبناء الصعيد. من ضمنها برضو درجة التعليم، يعني فكرة انتشار العلم في أوساط هؤلاء الذين يتبنون هذه القضية. القضية الأولى اللي هي قضية التنشئة الاجتماعية، للأسف الشديد ده موروث، وهذا الموروث بيكون إما إيجابي أو إما سلبي. صحيح. ففي بعض الشخصيات أو في بعض القبائل أو في بعض الفئات في هذا المجتمع طبعا اللي هو القبلية بتدعم بصورة غير عادية قضية الثأر. طبعا هو شايف انه الصعيد عايش على السمعة، عايش على تخويف الناس، فهو مستمتع بهذه الصورة، مستمتع بنظرة الناس، وده غير حقيقي، غير حقيقي يعني تماما. يعني الصعيد مختلف عن كده تماما، وضع الصعيد ما شاء الله الثقافة والعلم والأهلنا في الصعيد ما شاء الله على قدر كبير، العالم كله بيشهد لهم يعني بفضل الله سبحانه وتعالى، وكل اخواننا في بحري وفي الصعيد يعني. بس انا بتكلم ده مش الواقع اللي بيتصوره الدراما، اكيد طبعا، ان وكأن اهل الصعيد مجموعه من البشر مستخبيين داخل جوه القصب او جوه الزرع مثلا، صوره خاطئه تماما. لا، هؤلاء الناس لهم وجهات نظر، عندهم ثقافه، عندهم حضاره قديمه اصلا، ولا زالوا بيعتزوا بعادات وتقاليد اغلبها عادات وتقاليد جميله ومفيده جدا، من ضمنها الحشمه والعفاف والستر وما الى اخر ذلك. نعم دكتور. هو صراحة أنا بأحكي قضية الواقع، اللي هو الواقع الذي يريد أن يفرضه بعض وسائل الإعلام أو بعض الشخصيات. كما ذكرت، التنشئة الاجتماعية، العصبية للموروث الثقافي القديم، الدراما التلفزيونية، العصبية للقبيلة، يعني في بعض الناس تتعصب لقبيلتها من خلال إحنا أصحاب ثأر من قديم الزمن. والتنشئة الاجتماعية طبعا لا شك أنها لها أثر كبير جدا على توريث هذه الثقافات وهذه الموروثات التي يعني يورثونها لأولادهم. كذلك كما ذكرنا، الدراما التلفزيونية ترسخ لهذه المعاني لأغراض واضحة وغير واضحة، يعني أغراض مادية وأغراض غير مادية يعني. كذلك درجة التعليم، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى الصعيد يعني فيه درجة من التعليم غير عادية، صحيح، على مستوى البنين، على مستوى البنات، في طفرة علمية غير عادية. وأظن دكتور يعني أصلا حضرتك بالإضافة لنشأتك في الصعيد، حضرتك منتدب تقريبا للتدريس في الصعيد أيضا، بالفعل، في الجامعة في الصعيد، بالفعل، فعلى دراية حتى بأبنائنا الطلبة والطالبات اللي بيدرسوا في الجامعات والدرجات العلمية. أنا حضرت حتى بعض المناقشات لزمايلنا وإخواننا في جامعة جنوب الوادي وغيرها من الجامعات، درجات علمية كبيرة جدا جدا بتنال، ومع ذلك لازالت مشكلة التار موجودة تطفو على السطح. للأسف الشديد مشكلة التار موجودة، ولو لم تجد من المجتمع ككل بمؤسساته وبأفراده وبأسره وعائلاته، يعني لو لم تجد أنه في إرادة حقيقية يعني نبذ هذه العادة السيئة التي يعني وضعت المجتمع موطن أو في يعني حالة من الاتهام دائما. يعني غالب الناس، أنا طبعا بصفة أن أنا شغال في القاهرة وأسكن في القاهرة ودائما بأنزل في أهل بلدي في الصعيد إلى آخره، ناس كتير جدا اللي هي ما نزلتش الصعيد واخدة فكرة سيئة، بس مجرد ما ينزل ما رأيت أحد نزل بلاد الصعيد إلا وشكر في أهلها، صحيح صحيح، وشكر في عاداتها وتقاليدها. نعم نعم. يعني أنا معايا زملاء كثر من محافظات وجه بحري بيذهبوا في انتدابات تدريس كما نذهب جميعا يعني في مجال عملنا. الناس بيروحوا هناك يعني دايما بيستغربوا، صحيح، بيحتفوا بكرم الصورة اللي احنا بنشوفها، اللي بنشوفها في وسائل الإعلام تختلف تماما عن الصورة التي نراها في الإعلام. صحيح. الإعلام دائما ما يصور صورة سبحان الله، وكأنه مجرد ما تنزل إلى بلاد الصعيد يعني ستنالك النيران يمنة ويسرة. أيوة صحيح. وطبعا هذا يعني الواقع، الذئاب ستلتهمك من كل اتجاه، قالوا علينا ذئابة واحنا ناس غلابة. الله المستعان، الله المستعان. فمشكلة الواحد يعني والله بتكلم وكل ألم يعني على حال يعني نظرة الإعلام لهذه الفئة المثقفة التي انتشر فيها التعليم وانتشر فيها الأدب وانتشر فيها الكرم، ويشوهونه بهذا التشويه المتعمد. والله لفترة يعني ليست بالكثيرة، وأتتبع بعض المسلسلات وبعض الأفلام لكي أقوم بدراسة تحليلية لهذه الأعمال الدرامية، لكي يعني أخرج منها هذه النية الخبيثة من وراء هذه الأعمال التي ترسخ دائما لأهل الصعيد كل سيئة. بس انا ممكن اختلف معاك دكتور في النقطه دي، وحاجه طبعا لنا حق الاختلاف يعني. فضل. اللي هو انا ما بحسش انها نيه خبيثه لتشويه اهلنا في الصعيد، بقدر ما هي النقطه الاولى اللي حضرتك قلتها، اللي هي مساله الحصول على اكبر قدر ممكن من تحقيق المشاهدات، الاثاره والجذب. والا انا ما اظنش في حتى بينهم وبين يعني اهلنا في الصعيد شيء مبيت او ثأر ساب مسبق، في ظني والله اعلم. ان هو لا هو المقصود الحصول على اكبر قدر ممكن من المشاهدات في ظني. والله الله. هل الامر يصل لهذه الدرجه؟ مفيش مسلسل او انت عارف حكي الحبكه الدراميه يعني انا عشان احبك القصه واركبها واولف يعني اضبط الدنيا بتيجي بهذا الشكل، لكن ما اظنش انه عداء في ظني يعني. لكن وان كان يعني وان كان زي ما حضرتك ذكرت انه ليس عداء، تشويه الاخرين بما ليس فيهم اليس هذا اعتداء على سمعتهم؟ اليس هذا اعتداء على يعني على كرامتهم وعلى ثقافتهم وعلى التعليم ونسبة الثقافة التي انتشرت في أوساطهم وشبابهم وبناتهم؟ صحيح. هذا اعتداء واضح. صحيح. وإن لم يقصد ذلك. أنا لا أقصد دفاعا يعني. أنا أقصد بس وجهة النظر في النية داخل العمل. ولكن لا شك إن زي ما حضرتك ذكرت إن هم بيكونوا سبب من أسباب انتشار المشكلة بشكل أكبر ومش علاج المشكلة. كلام جميل جدا يا دكتور، وده ممكن ينتج عنه سؤال اللي هو حضرتك أستاذ جامعي من الصعيد بتنتمي لإحدى قبائل الصعيد وعائلاته وبتتكلم في مسألة الطور. طب إيه دورك بقى هنا؟ يعني ما الذي قدمته لحل هذه المشكلة وعلاجها؟ أنت عملت تقول إن الدراما ساهمت بشكل سلبي في انتشار الثأر، إن في موروثات أو عادات أو تقاليد ممكن تكون ورثت بشكل خطأ، إن في سلبيات موجودة داخل المجتمع. إيه الدور اللي حضرتك عملته؟ وهل قابلت مثل هذه المشكلات في حياتك أو لا؟ وهل تدخلت للصلح فيها ولا لا؟ والله في البداية يعني أشكر حضرتك على السؤال الوجيه. الله يسلم حضرتك دكتور. سؤال يتسم بالموضوعية فعلا. هو أنا كفرد أو كفرد أو كشاب من شباب الصعيد، نعم، يعني ينبغي عليه أنه هو يغار على أهله، يغار على بلاده. جميل. وكان من ضمن الأدوار اللي أنا قمت بها في أدوار مجتمعية على مستوى المجتمع، في أدوار توعوية على مستوى نشر الوعي، في أدوار بحثية وعلمية على مستوى المجال التخصصي أو المجال العلمي اللي هو أنا بتبنى يعني. ممتاز. على مستوى المجتمعي أنا صراحة تدخلت في عدة مشكلات. المشكلات دي سمعت من أطراف متنازعة، ودي دلالة على أنه أهل الصعيد عاوزين يتخلصوا. صحيح. من صحيح. هذه المشكلات. العقلاء ما شاء الله العقلاء كتير يعني. العقلاء كتير. صحيح. جدا. ولكن زي ما أنت حضرتك عارف أنه ربما يكون فرض واحد يشوه، نعم، بلدة كاملة. لكن العقلاء كتير، وأنا سمعت من كثير من العقلاء وخدت كل الحاجات دي ووصلتها لبعض المسؤولين على أساس نوصل لحلول. وفي بعض الأشياء بفضل الله سبحانه وتعالى بتحل، حتى وإن كان الحل على مستوى الوعي. الوعي الجمعي عند الشباب، عند أفراد المجتمع، أنك تغير القناعات. نعم. تغير الموروثات الثقافية. بالإضافة أنه برضو الأمر الآخر الدور البحثي والعلمي. أن أنا لما أوجه التخصص بتاعي وأوجه الأبحاث بتاعتي كويس نحو حل هذه القضايا، ووضع السبل العلاج، ووضع الأمور اللي هي تساهم في يعني إبعاد المجتمع من هذه المشكلات إلى آخره يعني. فهي الأدوار كثيرة جدا، طبعا لا يسع المقام لذكر كل ما احنا تحركنا عليه. وطبعا طبيعة الحركة أو التحرك في قضايا الثأر بتتسم ببعض السمات يعني. من ضمن سماتها أنها تكون بنوع من الدقة، من عدم العلنية، عدم نشر هذه الأفضل الأخبار. ما تكتبش حتى جهود المشي في الأفضل طبعا. عدم تدخل المنافقين أو أصحاب المصالح بالفعل. اللي حابين نار تفضل مولعة يعني. بالفعل. للأسف الشديد في بعض الشخصيات لها مصالح في من وجود المشكلة قائمة في استدامة أمد الصراع. هم مستفيد، ربما يكون استفادة معنوية، ممكن يكون تاجر سلاح ممكن وارد، او دلوقتي تجار الشاب والمخدرات بقوا كتير جدا الشديد والله. انا في ظني برضو مساله الثأر الدكتور بتولد نوع من الادمان والمخدرات والسرقات والمشاكل كده، لان الشاب اللي هو معرض للقتل بيضطر كما ذكرت حضرتك الى الهروب او الى انه يقعد في الجبل او في يسافر خارج قريته، فبالتالي بيضطر الى ان يعمل في اي عمل او ان يعمل في اي مجال. هو شاب مستقبله ضاع. مستقبله ضاع. وربما الشخص ده لو هو كان عنده هشاشه نفسيه للاسف بيلجا لاشياء ربما تضره وتضر اهله وتضر المجتمع نفسه. نعم. بسبب انه هو خلاص يعني ترك بلده وترك ارضه وترك اهله. اصبح مقطوع من شجر زي ما بيقولوا يعني. فالامر للاسف شديد. اذا الشاب ده متاثر بالمشكله او وقع عليه ضرر كبير جدا وبيدفع فاتورة باهظة الثمن للأسف الشديد بسبب عادات وتقاليد توارثها بشكل خاطئ. هل اللي بيدفع الثمن هو الشاب ده بس، ولا أيضا يتضرر خلف هذه المشكلة فئات مجتمعية أخرى، يعني رجال، نساء، أطفال، هل يتضرروا، ولا هو في الآخر اللي بيتضرر هو الشاب الوحيد اللي عليه الصدار أو اللي هو مفترض يقتل؟ يعني للأسف اللي بيتضرر الشاب بيتضرر الأسرة وبتتضرر العائلة وبتتضرر البلدة والمجتمع أيضا. الدلالة على ذلك حضرتك لما بتكون مشكلة، المشكلة دي بتغلق البلد في توقيت المشكلة وفي توقيت الصراع، بتتضرر الأسرة في الدخول والخروج، بتتضرر الأسرة من عدم ممارسة حياتها الطبيعية، حياتها الشخصية، إن هو عاوز يعني يمارس عمله ما بيقدرش. نعم. للأسف بيمكس في بيته، أو مثلا بيتعطل الأكل عيشه مثلا. كذلك النساء برضو الأمر بيكون عبء عليهم بسبب مكوس الرجال في البيوت، ما بيخرجوش سبب خوف من القتل، ما برضو دي أعباء كبيرة جدا على مستوى الأسرة. والمجتمع زي ما احنا ذكرنا متأثر، متأثر حتى وإن كان بالثقافة المنتشرة على على على المستوى العام. نعم. بالإضافة يعني قضية دعم المشكلة، ولما بتحصل المشكلة دي أو الصراع نفسه في التوقيت اللي بيحصل فيه، المجتمع نفسه بيبدأ إيه، ما بين واحد بيستخبى، ما بين واحد بيتدار خايف. ولا قدر الله لو حد أصيب من أفراد غير الأفراد اللي هم مطالبين بذلك، للأسف الشديد بتبقى مشكلة تاني، مشكلة أخرى متركبة على المشكلة الأولى يعني. وما أكثر هذه النماذج، إنه في مشكلة بتكون حصلت في موقف معين، فبيبدأ أطراف الصراع يضربوا، يروح يموت واحد من الناس اللي هم مش مطالبين، فتبدأ العيلة الأخرى ترد. فأصبح الصقر بدل ما واحد بيقوا اثنين. نعم. بدل ما اثنين بيقوا ثلاثة. إذا المجتمع هو اللي بيدفع الثمن للأسف الشديد. سبحان الله. إذا دكتور أحمد، اللي بيتأثر بمشكلة الصقر مش مشكلة مش الشاب وحده اللي هو تورط في القتل أو عليه صقر زي ما بيقولوا، لا ده كمان بيدفع الفاتورة أو بيدفع الثمن، ممكن أولاده، ممكن والدته، ممكن أهله. أنا فوجئت من أحد إخواننا من عندنا في الصعيد بيقول لي إن أحد الدعاة هو أصلا لم يتورط في قتل أصلا، ولم يقتل، ورجل داعية، إمام وخطيب مسجد، متخيل حضرتك، ورجل فاضل معروف بالعلم والتقوى ومن أهل القرآن نحسبه كذلك، وهو من أهل القاتل، لكن مش هو القاتل، يدفع ثمن للأسف. تخيل قتل وهو داخل المسجد يخطب الجمعة، لا حول ولا قوة، يعني رايح، يعني لم أرى فجر وإجرام بهذا الشكل يا أخي. ده مشركي قريش كانوا أكثر من كده مروءة ونخوة. فالراجل وهو رايح يصلي الجمعة، رايح الجامع يخطب الجمعة ويلبس عمامته الأزهرية الجميلة ويلبس لباس الخطبة، طلع المجرم اللي هو المفترض يخلص الطار في عرفهم، قتل الراجل. والراجل عنده ذرية من البنات، ربنا يا رب يعفوهم ويحفظهن جميعا ويبارك في أعمارهم. مشكلة كبيرة جدا، يعني مش بيدفع الثمن القاتل بس، ده كمان بيدفع أهله الجريمة ثمن المشكلة، هم لهمش علاقة بالموضوع أصلا، بل ممكن يكونوا نابذين لهذه المشكلة ورفضينها ورفضين هذه الأمور المتعلقة بها. الدور الدعوي هنا دكتور، الدور الدعوي الديني، دور أئمة المساجد، دور الأزهر الشريف، وحاك رجل الأستاذ في جامعة الأزهر، وما شاء الله الأزهر له جهود جبارة، يعني أنا أعلم أن الأزهر له وحده لجنة مصالحات تجوب المحافظات والقرى. أين هو الدور الدعوي هنا لتذكير الناس بمسألة العفو، بمسألة أني لا ضرر ولا ضرار، أني واحد قتل مش معناه أن أنا أقتل واحد تاني غيره، وأن اللي يقتل المفترض اللي يأخذ الحق هي الدولة، والمفترض في قوانين تحكم الناس، وإلا الناس تقل بعضها، تصبح المسألة مسألة غابة. يعني كيف تنظر إلى الدور الدعوي هنا؟ والله هو قضية الدور الدعوي يعتبر من أقوى الأدوار على مستوى المجتمع في مواجهة هذه المشكلة. نعم. لأن الدور الدعوي بيخاطب القلوب ويخاطب العقول. الدور الدعوي يعني بيكون مدعوم من الوحيين، من القرآن الكريم والسنة النبوية. وكما نعلم جميعا وكما يعلم المشاهدين يعني أن الوحي له يعني صولة على القلوب وعلى العقول، وله أثر كبير جدا على قلوب الناس وعلى عقولهم. دور الدعوة لا شك أنه هو بيكمن في التوعية، بيكمن في خطب الجمعة، بيكمن في الندوات والمؤتمرات التي تتناول هذه القضايا. هل موجود؟ هل ده موجود؟ هو بالنسبة للأزهر الشريف يعني في لجنة اسمها لجنة المصالحات العليا، دي يرأسها الدكتور عباس شومان الأمين العام لهيئة كبار العلماء ووكيل الأزهر السابق. نعم. جزاه الله خيرا، في عدة يعني مشكلات قام بحلها الأزهر الشريف، بالإضافة أنه اللجنة دي برضو سيطرت على عديد من المشكلات وكثير من الدماء المسالة في بعض محافظات الصعيد من عدة سنوات. ما شاء الله. كان يعني يعني في جهد موجود، كان في موجود جهد وما زال بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن ممكن نقول مش قادر، الجهد ده صعب انه يسيطر على كل مفاصل الأمور يعني. لأن هو المشكلة دكتور أحمد متفاقمة، والمشكلة لا يستطيع أحد، لا يستطيع لا أفراد ولا مؤسسة وحدها أنها تسيطر. هو عاوز تضافر الجهود، الأفراد والمؤسسات والمجتمع كله لابد أنه هو يتحد في مواجهة هذه المشكلة. نعم. هو دور الأزهر دور مرموق جدا، دور كبير جدا يعني. هذا العام عندنا باحث تناول قضية الثأر أو الجهود التي تقوم بها لجنة المصالحات العليا في حصر هذه الجهود لكي يعلم المجتمع أن الأزهر يقوم بدور. لكن إحنا عاوزين الأزهر والأوقاف وكل المؤسسات العلمية والتربوية والدعوية والأمنية والتشريعية يكون لها دور عشان نستطيع فعلا مواجهة هذه المشكلة العظيمة التي هي يعني تنغص حياة كثير من الناس. أنا يعني لسه كنت في الصعيد من أيام وسمعت عن مشكلة بقرية مجاورة لينا مات فيها عدد من الشباب، يعني تقريبا 2 من الناحيه دي او 3 الناحيه الثانيه، فعدد يعني انت ممكن تتفاجئ يا دكتور احمد ان في 5-6 ماتوا في يوم واحد. انت ما فيش قصف من الكيان الصهيوني مثلا، ولا في حرب ولا في كذا، لكن حرب القبائل والعائلات، ربما يكون اقرباء مع بعضهم، ربما يكون اقارب اولاد عمومه، يعني احيانا بيكون اولاد عم من عيله واحده ويقتلوا بعض. وللاسف الشديد تفاقمت الازمه يا دكتور مع ظهور انواع المخدرات المختلفه وتجاره المخدرات للأسف. تجاره الشابو والايس والمخدرات والحشيش ومن الاخر ذلك من الاشياء بيستخدموها، زاد الامر يعني بقى الشاب اللي الشابو كل دماغه او كل عقله للاسف الشديد اصبح لا يفكر، فبالتالي من السهل جدا يمسك سلاح، من السهل جدا يقتل او يعتدي بسبب ما ياخذه وما يتناوله. هو ده للاسف واقع مؤلم، ولكن عاوزين نوضح يعني شيء مهم للمشاهدين عشان مشاهد ما يظنش انه الواقع في الصعيد كل يوم بيحصل ثأر، كل يوم بيحصل نفس المشكله ونفس الجريمه. لا، هو ممكن يكون في استقرار تام ياخد سنه واثنين وثلاثه وخمس سنين واكثر. نعم. بس لما بيحصل المشكله دي للاسف الشديد بتعوض فتره الاستقرار اللي فات. ايوه. فهو يعني عشان بس دي يعني رساله للمشاهدين ما يظنوش انه الواقع هو الواقع اسود بالظلام اللي هو يصل. لا بالعكس، بالعكس. يعني انا في مركز بمحافظه قنا يسكن فيه قرابة 1 مليون من البشر تقريبا، لم أسمع بهذه المشكلة إلا في قرية، في قريتين تقريبا في المركز كله يعني. بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن ما عدا ذلك قرابة 40 قرية في المركز لا يوجد فيها مشاكل. فده موجود يعني الحمد لله. فبفضل الله سبحانه وتعالى في استقرار. لكن هي المشكلة لما بتحصل بتسمع شوية، بتسمع في أوساط الناس. صحيح. لكن مش في أوساط الإعلام، أو الإعلام ما بيتناولش القضية دي ويبدأ يحررها ويأتي بالمتخصصين ويأتي بالدعاء لكي يؤصلوا لحلول أو لحل هذه المشكلة إلى آخره. طب حضرتك رجل جامعي بتدرس في جامعة الأزهر في القاهرة وبتنتدب في جامعة الأزهر في الأقصر والصعيد، بتحتك بفئة الأساتذة وأساتذتنا في الصعيد، أساتذة جامعات ورؤساء أقسام وعمداء كليات ما شاء الله، بتحتك بشبابنا وأبنائنا وبناتنا اللي ما شاء الله حصلوا على درجات عالية من التعليم. هل انتشار التعليم والشهادات العليا في مصر وفي الصعيد وفي البحري وفي كل الأقاليم يعني هل ساهم في تقليل هذه الجرائم ولا ملوش علاقة؟ هو صراحة يعني الموضوعية تقتضي أنه لابد إحنا نعترف ونقول أنه التعليم ساهم بشكل كبير جدا في تقليل هذه النسبة. نعم. مع العلم برضو أنه في بعض الناس ربما يكون معه شهادة لكن يتبنى هذا الموروث للأسف الشديد بسبب عصبية، بسبب هو نشأ تنشئة اجتماعية خاطئة، بسبب غرس معلومات مغلوطة عنده من خلال أسرته أو مقابلته أو إلى آخره. لكن التعليم كتعليم بفضل الله سبحانه وتعالى دور كبير جدا. يعني بفضل الله سبحانه وتعالى حاليا قرى يعني لا تستطيع أن يعني تقوم برصد الشباب الجامعي اللي هم حصلوا على درجات عليا بل دراسات عليا وماجستير ودكتوراه في كافة التخصصات في القرية الواحدة، لا لها أثر كبير لا شك يعني. محدش يستطيع أنه هو ينكر ذلك. وإن كان في هناك بعض الاستثناءات اللي هي من بعض الشخصيات لظروف معينة عنده، لظروف مثلا أسرية إلى آخره، أنه هو يتبنى نفس الفكرة، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى التعليم له دور كبير جدا على مستوى الـ يعني قناعات الشباب وقناعات الفئات المتعلمة، يعني بأنه الأمر ده فيه ضرر كبير جدا على مستوى الأفراد وعلى مستوى المجتمع. خلال احتكاك حضرتك بالشباب، يعني هل لأن الشباب هم في الحقيقة يعني هم مستقبل هذه الأمة، يعني خلال احتكاكك بالشباب هل الشباب في الصعيد يرفض هذه الفكرة، يرفض هذه العادات الموروثات، ولا بالنسبة له لا شيء الشباب لازال مقتنع ان لازم طالما عيلة فلان اعتدت على عيلة فلان يبقى لازم يتاخد الحق، اي الى اي كفة تميل اراء الشباب؟ هو بفضل الله سبحانه وتعالى يعني الشباب المتعلم غالبا تميل كفة العدل عنده، كفة عدم الضرر، لا ضرر ولا ضرار. ودلالة ذلك ان انا كنت بدرس في احدى الكليات واتصل علي احد طلاب يعني حصل عنده ثأر في التوقيت اللي كنت ادرس فيه، ريت يعني يكون ليك دور في التدخل في المشكلة، انا ما بعرفش ان انا احضر المحاضرات بسبب المشكلة ده، ما بعرفش اطلع من البيت الى اخره. فالحمد لله الى حد كبير، ولكن انا عاوز اوصل رسالة لشباب الصعيد. في نوع من الشباب حاليا بيتبنى في نشر هذه الثقافة من خلال بعض البرامج على اليوتيوب، يعني نظام اللي هو ايه التمثيل، اللي هو مجموعة شباب بيجمعوا بعضهم ويبدأوا يعملوا بعض المقاطع والمشاهد كأنها دراما بسيطة، يعني كأنها دراما يوتيوبر. بيوصلوا رسالة بيه. للأسف الشباب دولة بيقعوا في مشكلة ان هو ياخد المقطع ان هو الوقطع من اوله لاخره بيرسخ لفكرة الثأر وخلي اخر دقيقة او اخر ثواني حل المشكلة. طب انت اللي عملته ما انت نفس اللي بتعمله الدراما، انت بتكرره نفس الفكرة، فكرة نفس المشاهدات. هو كيوتيوبر عاوز يحقق اكبر قدر المشاهدات عشان الفلوس، وده برضو للأسف ولا يعني اللي يحسب على كده ايه للأسف يعني. ده بيقع في شباك الامر ده مين؟ الشباب اللي هو مش مدرك. بتوصله الفكرة وبتتسرب ليه الفكرة للأسف الشديد مع بعد مقطع واثنين وثلاثة وعشرة وخلاص، وكده بيتبنى فكرة ايه ان الثأر ده موروث ما نعرفش نتخلص منه وكده وخلاص يعني. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى لا، الواقع اتغير بدرجة كبيرة يعني عند الشباب وعند هذه الفئات المتعلمة والمثقفة يعني. لسان حال البعض دكتور أحمد هيقول لك كلامكم جميل وتمام وربنا يصلح الأحوال وكان ده كله، لكن فكرة العفو يجد الإنسان فيها صعوبة. ده لسان حال البعض حقيقة يعني، أنا تكلمت مع بعض الناس في هذه النقطة فبيقول لي العفو صعب مش سهل، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل جزاء العفو عظيم جدا، العفو له منزلة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى. لكن فكرة أن يقتل لك ابن أو أخ، ده النبي صلى الله عليه وسلم حزن لموت حمزة رضي الله عنه وأرضاه، حتى لما أسلم قاتل حمزة النبي صلى الله عليه وسلم قال غيب وجهك عني، يعني مش حابب يشوفه حتى. أي نعم النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتله، لكن غيب عني وجهك. النبي زعلان صلى الله عليه وسلم ومتأثر بموت حمزة وحزن، كما روي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حزن حزنا شديدا على حمزة عمه عم النبي صلى الله عليه وسلم أسد الله رضي الله عنه وارضاه. كيف تنظر لمنزلة العفو هنا لدى أهل القاتل، عفوا أهل المقتول، كيف تنظر إليها؟ والله في البداية دكتور أحمد قضية العفو دي يعني أو قضية عدم يعني مرارة أن الإنسان يعفو عن حد ظلمه دي طبائع بشرية، والإنسان طبعا لا شك أنه يعني يستحضر المعاني، يستحضر أن الله عز وجل قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله، يستحضر معاني أن الله سبحانه وتعالى سيكافئه على هذا العفو، يستحضر أن الله أن هذا الشخص سيسن سنة حسنة في هذا المجتمع الذي يئن من هذه المشكلات. البعض هيقولك لا أنا بعتبرها نوع من الهزيمة، يقولك لا أنت كده بتستقل بيا لما أنا يقتل من عندي وشخص، أنا بنقل لحك وجهة نظر أخرى يعني، أنا مش بجادل حضرتك، لكن هيقولك أنت تقتل من عيلتي واحد ونسكت أنا كده ضعيف مش قادر أخد حقي فالناس يستضعفوني. حاجة بتقول لا دي سنة حسنة، بتقول له إيه اللي يقولك كده؟ والله هو إحنا لا يستطيع أحد أن يفرض عليك أن تعفو عن أحد. القصاص كما ولكم في صحيح القصاص صحيح أحسنت نعم. فقضية القصاص حق مكتسب لكل إنسان ظلم نعم حقه فهو حقه أنه يأخذ، لكن بالطرق الشرعية أو الطرق المشروعة نعم يأخذ حقه من خلال الجهات. لكن يعني تقصد حقنا هنا مش ما اقدرش تقدرش تلزمه حق كذا عيال. لا لا لا ان انا انك تعفو. لا لا طبعا. ولكم في القصاص حياة. طبعا. ولكن ان عفوت فهذه منزلة اكبر. منزلة اكبر عند الله سبحانه وتعالى. نعم. وان شاء الله هتكون في المجتمع لانك انت سنيت سنة حسنة. نعم. المجتمع اصلا خايف يقدم على هذه. نعم. هذا الامر بسبب الاتهام بالضعف. صح. الاتهام صح. بالخنوع. صح. الاتهام بكذا. لكن انت فعلت هذا وعندك القدرة على أخذ الحق. يا دكتور أنا سمعت إن بعض العائلات الآن عندهم أسلحة ضخمة، يعني بيشتروا أسلحة غير مرخصة بيخزنوها، يعني العائلات اللي عليها طرح يفضلوا يبيعوا أرض أو يعملوا يبيعوا أيا كان أي اللي بيبيعوه أو يصرفوا فلوس أو يسرقوا أيا كان، وبحيث إنه يشتري سلاح ويخزن السلاح ويخزنوا أسلحة كبيرة جدا، وما تقوم المشكلة ما تحصل الخناقة يعني يحدث إطلاق النار بشكل عجيب جدا، يعني أرقام ومبالغ باهظة كان أولى بها الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل، كان أولى بها هو نفسه الشخص اللي بيضرب نار ده، كان أولى بها أنه هو نفسه يجيب حاجة يأكلها أو يشربها أو يطعم أولاده أو ينفق على أهله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة خير دينار هو الذي أنفقته على أهلك. يعني كيف تنظر لهذه المشكلة أيضا؟ والله هي قضية يعني شراء السلاح بالكميات المهولة أو الكثيرة، يعني حتى لو مش مهولة، يعني حتى لو قليلة يعني مش وظيفتك أنت تشير سلاح أصلا. هو يعني بفضل الله سبحانه وتعالى هذا الأمر للأسف الشديد يعني رسخته بعض الدراما التلفزيونية، ولكن الأمر مش بالصورة اللي موجودة في الدراما التلفزيونية بالضبط. لا مش بالضبط، لكن مش أقل شوية، لكن هي موجودة عشان ما ننكرش، لكن مش بالصورة اللي موجودة بالضبط. صحيح صحيح. إن هو الدراما بتصور إنه إحنا داخلين حرب، بالفعل حرب، وهو ممكن يكون أطراف الصراع ناس غلابة بسطاء جدا، بس خدتهم موجود الحمية بس موجودة. موجودة أنا مش بنكر إنها موجودة. صحيح. ولكن الوجود ده هل بنفس الصورة اللي بيروج عن أهل الصعيد؟ لا. في ظل الظروف الصعبة والاقتصادية بتاعت الناس، يعني هو معاه فلوس إنه يشتري سلاح بالصورة اللي هي الصعبة اللي هي بتصور لنا في الإعلام وسائل الإعلام؟ لا طبعا، لا شك يعني لا. وطبعا ده أنا يعني أخاطب شباب الصعيد وأخاطب أهل الصعيد أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أولادهم في أوطانهم في مجتمعاتهم، أن هم يحافظوا على أولادهم من من من هذا الموروث الخاطئ. نعم. أنه ما يرسخوش في قلوبهم العداء ولا العصبية للقبلية. نعم. ولا الموروثات الثقافية الخاطئة دي. نحاول قدر الإمكان نبعدهم إنه السلاح ده المفترض ما يمسكوش أي مواطن. صحيح. لأنه طبعا لا شك إنه أي حد يمتلك السلاح بدون ترخيص أكيد يعني المفاسد كبيرة جدا. نعم. نعم. في إنسان مجرم من قبل الدولة مجرم يعني. نعم. لا يتمالك نفسه إنه هو ممكن يضع في نفسه في مشكلة كبيرة. نعم. هو ومجتمعه وأسرته في لمح البصر. نعم. بسبب التهور الشديد. دكتورنا الحبيب دكتور أحمد عبيد، الموضوع في الكلام عن الثأر وعن الصعيد وبالذات مع حضرتك رجل قيمة وقامة، الله يحفظك ويبارك فيك، حديث ذو شجون يعني يحتاج لوقت طويل، وهي رسالة مهمة لأهلنا في الصعيد وإخواننا اللي احنا بنحبهم في الله سبحانه وتعالى. والحلقة دي كانت من هذا المنطلق، يعني اللي هو الحرص على الاستقرار والهدوء والسكينة، وأن تكون بلاد الصعيد وأن تظل كما كانت بلاد خير وبركة وعلم وعلوم. كم ترى من علماء الأزهر من الصعيد وشيوخ الأزهر الذين كانوا من الصعيد والعلماء في شتى المجالات المختلفة اللي ملأوا الدنيا بالعلم، يعني وده مش تحيز الصعيد، لا كذلك إخواننا في وجه بحري وإخواننا في كل مكان في العالم فيهم خير وفضل من الله سبحانه وتعالى. الرسالة الأخيرة الدكتور أحمد عبيد يحب يختم بيها الحلقة في هذا الختام. والله الرسالة الأخيرة أنا أحب أوجهها لشباب الصعيد وأهلنا في الصعيد. الصعيد فيه الخير الكثير. نعم. ولا بد أن نحافظ على هذا الخير كما تفضل الدكتور أحمد، يعني الصعيد مليء بالكفاءات والخبرات والقدرات والشهادات العليا بفضل الله سبحانه وتعالى. الصعيد فيه من مشايخ الأزهر، فيه من قراء القرآن، فيه من السياسيين والبرلمانيين الكفاءة، في الصعيد من المهندسين والأطباء والمتخصصين في كافة المجالات والمعلمين في كافة المجالات اللي هم أثبتوا يعني أثبتوا ونجحوا نجاح باهر في النهضة بمجتمعاتهم. عاوزين حول قدر الإمكان يعني تتضافر الجهود. نعم. مع المؤسسات مع الأفراد، عقد الندوات عقد المؤتمرات. نعم. الباحثين أوجه لهم رسالة، باحثي الصعيد وجهوا أبحاثكم نحو مشكلات أهليكم في نشر الوعي، في يعني إقناع الشباب وإقناع العائلات بأنه هذه المشكلات لا شك أنه أكثر ناس بتدفع الثمن هم أهل الصعيد ثم المجتمع ككل يعني. وفي الأول في الآخر يعني نشهد الله سبحانه وتعالى أننا نحب أهلنا وننتمي إليهم وننتمي لهذا الوطن الذي يعني يحوينا. نعم. فينبغي علينا أن نحافظ على أوطاننا من خلال استقراره واستقرار العلاقات بينه وبين أفراده إلى آخر ذلك يعني. نعم، رضي الله عنك دكتورنا الحبيب الدكتور أحمد عبيد، عضو هيئة تدريس بجامعة الأزهر الشريف، رضي الله عنك وشرفتنا ونورتنا دكتور. جزاك الله خير. اللهم آمين. موضوع الثأر يعني حتى أخونا أستاذ عبد الله شعراوي معد البرنامج كان بيقول لي نخلي العنوان الثأر ميراث الجاهلية الأولى، وحتى كنت بتكلم مع الدكتور أحمد عبيد في عنوان الحلقة فقال لي لا عاوزين نتكلم عن الثأر في الصعيد تحديدا لأهمية الأمر، فعجبني جدا العنوان لفت نظري الأستاذ عبد الله زميلنا في الإعداد. فعلا ميراث جاهلي، ميراث جاهلي إن يحدث ضرر وضرار لأناس ما لهمش ذنب في النهاية، ويقتل أشخاص ما لهمش علاقة بالأمر، وحتى الذي يتغنى بالقصاص والقصاص عظيم وده ربنا شرعه سبحانه وتعالى، لكن القصاص ملوش علاقة ان حاجة تقتل واحد ملوش علاقة بالموضوع خالص، او تقتل طفل صغير او شاب في ريعان الشباب لسه داخل على مستقبل ولسه عاوز يبحث عن حياته وعن زواجه وعن بيته وعن أسرته وعن مستقبله. رسالة الدعاء مهمة جدا، الدعاء وبالذات الدعاء عندنا في بلدنا في الصعيد، الدعاء كثفوا جهودكم في هذا الباب. الداعية خطيب الجمعة الإمام والخطيب اتكلم في هذا الأمر بشكل كبير جدا، وحاول تربي أبناء المسلمين على التربية الدينية القوية القويمة كتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذه التربية ستؤثر في الجيل الجديد، بدل ما ياخد انطباعاته ياخد تحركاته وعادات التقاليد من دراما ليس لها علاقة بالواقع، وإن كان لها علاقة بالواقع فهي علاقة طفيفة جدا، ياخد يستمد هذه القوة وهذه الثقافة من الكتاب والسنة، من نور الوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. رسالة للشباب زي ما قال دكتور أحمد عبيد، الشباب مهم جدا يتجه إلى العمل، يتجه إلى التعليم، يتجه إلى الثقافة، بلاش البطالة. فكرة البطالة مش قصدي، لأن البعض ممكن يقول طب نروح فين نشتغل فين. إخوانا من سعى سيجد، اسعى، ابدأ، دور، اجتهد، لف في الدنيا، سافر، شوف، اتعلم. لكن فكرة الجلوس والمكث أمام الطرقات والشوارع والفراغ الرهيب عند بعض الشباب بيولد طاقة عكسية، بيولد بطالة، بيولد معاصي، بيولد شرب محرمات، الشاب والمخدرات والحشيش والبنج وما إلى آخره، ذلك بدأ ينتشر بين أوساط الشباب بشكل فج جدا وبشكل سيء جدا بسبب هذه البطالة. اشتغل أي حاجة قدامك تعمل بها وتكسب من الحلال وتكسر هذه الموروثات الخاطئة. آخر حاجة عاوز أختم بيها، الدين يا أخوانا، نحن قوم أعزنا الله سبحانه وتعالى بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله سبحانه وتعالى. نرجع إلى دين الله، نرجع إلى كتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سنجد في القرآن والسنة أن الصلح خير وأن العفو منزلته عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. نحاول نربي أبنائنا وشبابنا على هذه المعاني، سنجد اختلاف كبير جدا في ثقافة الشباب وفي وجهة نظرهم، بدل ما الشاب بيفكر يشتري سلاح ولا يشتري مخدرات يفكر ينتج ازاي، يفكر يفيد نفسه ازاي، يفيد أهله ازاي، يفيد بلده ازاي، بدل ما هو بيفكر في الأمور السلبية بس. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن ينجي أهلنا في كل مكان يا رب العالمين، وأن يعني يبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ مصر وسائر بلاد المسلمين بحفظه، اللهم أمين. للحديث بقية مشاهدين الكرام، نكمل في حلقة قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى، سائلين الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم توفيقا وسدادا وإخلاصا وقبولا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.